بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب، وفيه: وابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين. وابتداؤه بالسلام لمن لقيه من المسلمين، وهذه سنة مهجورة هجرت عند العامة والملتزمين للأسف الشديد. فهذا حق للمسلم أن تبدأه بالسلام وأن تقرأ السلام، وكلمة تقرأ كأنك معك كتاب، استمر على من عرفت ومن لم تعرف. وظهرت الأمثلة الشعبية بأن كثرة السلام بتقلل المعرفة، والرسول يقول: اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكان الصحابة كما قال أنس: إذا قطعهم شجر أو حجر يسلم أحدهما على الآخر، يعني هم ماشيين مع بعض، مر بينهم عمود أو شجرة أو حجر أو شيء، فكانوا يكثرون من السلام. لماذا؟ لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فلزم على المسلم أن يفشي هذا الاسم وأن يظهره وأن يبينه فيما بين. ولذلك يعني أيضا نزيد ونعيد ونكرر بأن العامة ينتظرون من الملتزم هذه العبادة، البداء بالسلام والمرور بالسلام وكثرة السلام، ولكن بنرى يعني كفهرار، ودايما العام يعني يسيء الظن بنفسه، ها اللي هم جماعه دون دول منهم لله. فالعام دايما يسيء الظن بنفسه، بمعنى انه حاسس يعني انه مقصر، فلما يجي له واحد من هم بتوع الدون دول كما بيقول الاخ منعم ويبصوا له كده بعينه ويروح ماشي ويقول السلام عليكم، دي معناها ايه؟ يعني انا نقول ده انا كافر وخرجت من المله. هو طبعا لا يرضى لنفسه ان حد يقول عليه كذا، يعني دايما في مثل الام بتقول ادعو على ولد واكره من يقول ايه امين، يعني ممكن يقول انا مش كويس وانا، لكن لما تيجي انت تقول انت مش كويس، فلما تبصص له البصه اللي بيبصها بعض الاخوه دي بصه كده، او يمشي وتراسه في الارض او يرفع راسه لفوق، هذا يعني سوء ادب والعياذ بالله، سوء خلق وبلاء عظيم. ويمكن غالب الاخوه بيفعلوا هذا ليس عن عمد، هو مجرد انه ماشي مشغول، راسه بتلف، دماغه ضربة، عنده مشاغل كثيرة جدا، لأن طبعا كل ما الإنسان يحاول يمشي في طريق الالتزام لابد من معوقات من الشيطان والنفس والهوى، مشغول ماشي بيكلم نفسه الأولاد والعيال ومش عارف مين والبيت والغيط، وماشي يكلم نفسه، هو بيكلم نفسه وطبعا مش داري مش شايف اللي قدامه ايه ولا اللي حواليه. لكن هذه العبادة لابد أن يعقلها الإنسان، ولابد أن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف. ومن حسنات أبي يحيى أنه دايما يفشي السلام، يعني بيزيل عورة جماعة مسجد الإمام أحمد خاصة، يعني بيحاول إنه يخفف. حتى إن واحد قابلني وهو شيخ أزهري، قال أنت ما في عندك اللي هو واحد بس اللي والسلام عليكم، والباقون يعني لا يسلم لا على ملتزم أو غير ملتزم. فكما قلت يعني الواحد يتعذر عليه أن يلتمس عذر، يعني ما في عذر، يعني بتقول أنا ملتزم وأنا صاحب دين، في إن أنا مثلا رجل ترك الصلاة ويقول عذر، ما في عذر. فكذلك إفشاء السلام وإلقاء السلام على الناس وأنت ماشي، هذه سنة من السنن وميتت. ويمكن بعض الأماكن في مصر، أحياء في مصر، يا جماعة اللي هم اللي بيشرطوا الجيوب عارفينهم أنتوا طبعا، الحرامية بتوع مصر دول اللي هم بيقعدوا مثلا فين في المسك، لما لا واحد يقول سلام عليكم يقول لك ده غريب مش من هنا، يروحوا ماشيين معاه يشوفوا رايح فين جاي منين، أو يسرقوه يخلصوا اللي معاه، لأن كلمة السلام عليكم صارت غريبة، ما بيقولهاش إلا واحد من أصحاب الصعيد، واحد جاي من قاع الريف. وللأسف قاع الريف والصعيد اتعلموا من الناس دي هو قلة وعدم إلقاء السلام. ولذلك البداءة بالسلام من الأصول والواجبات، أن تبدأ بالسلام. والرد إن أجاب شخص فهو انتهى، يعني كفاية، كفى الباقين المؤن. لكن أيضا من باب الأدب إذا ألقي عليك السلام وحتى ومعك مجموع، أن تسلم وأن تبش وتهش لمن ألقى السلام. فلذلك يعني هذا الأدب كما قلنا من الناس كلها ملزم، من طالب العلم أوجب وألزم، وأن يعظم هذه السنة، لأن هذه يعني تسر القلوب. ولذلك من ضمن مثلا الصدقات، إن لم تجد تصدق ولو بشق تمرة، نصف أي صدق عملها، مش لاقي حاجة خالص تتصدق بها، فلو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامة كده بشوش تظهر له بأنه ليس بينك وبينه عداوة. ولا يجوز له إذا لقيه ذمي أن يبدأه بالسلام، حتى الذمي اللي هو الكافر سواء يهودي أو نصراني يسلم عليه، لكن لها ضابط. ولذلك دايما يعني في فرق بين الاختلاف وبين التفرق. يمكن تكلمنا في المحاضرة بتاعت السبت الماضي وقلنا نبذة سريعة، فرق بين الاختلاف والتفرق. الاختلاف ممكن اختلف أنا وأنت، لكن الاختلاف لا يقتل بيننا ود ولا يعني يبقي عداوة أبدا. ممكن اختلف في أي شيء طالما ليس في الأصول، والأصول طبعا معروفة، أصول المنهج. طيب إذا الاختلاف ملزم واجب. ابن مسعود اختلف مع عثمان، عثمان اختلف مع عمار، عمر رضي الله عنه اختلف مع بلال، خلاف، والخلاف سائغ بين أي إنسان. لكن متى يؤدي هذا الخلاف أو الاختلاف إلى افتراق؟ يبقى فرق، يبقى أنا في وادي وأنت في وادي، أنا في جامع وأنت في جامع، أنا في دعوة وأنت في دعوة، أنا في منهج وأنت في منهج. متى يكون هذا؟ لا يكون إلا بأمرين، إلا بأمرين، إما بضلال أحدهما أو بهوى جمع بين الفريقين. يعني لابد يكون أنا إيه اللي خلاني اختلفت، أنا مختلف مع فلان ده، إيه سبب الاختلاف؟ لابد يكون عندي إما هوى أو أنني محق. وكلمة محق يبقى لابد يكون الطرف الآخر ضال على ضلالة والعياذ بالله. إذن قضايا الاختلاف قضايا عظيمة جدا أيضا، فلابد للإنسان أن يراعيها. فبالنسبة للمسلم له حقوق، حقوق عامة وحقوق خاصة. أما بالنسبة للذمي اللي هو سواء كان يهودي أو نصراني في بلاد الإسلام له حقوق أيضا، منها أنك طبعا إعزاز للإسلام حتى يكون سببا في دعوتي، لأن دايما الأعلى هو المتبوع والأدنى تابع، فلابد أن يكون المسلم أعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوا، فهذا المتبوع لا تبدأه، لكن هو الذي يبدأ. إذا قال السلام عليك ألقى عليك السلام، لابد أن ترد بقدر ما ألقى، ترد عليه، وأيضا لك أن تبش وتهش في وجهه عسى أن يهديه الله عز وجل. فلا يجوز له إذا لقيه ذمي أن يبدأه بالسلام، فإذا سلم الذمي عليه لزمه الرد. تتخيل بقى لو مسلم قال لك سلام عليكم وأنت ما رديتش عليه بحجج واهية، بحجة القطيعة والمش عارف إيه والخلاف والزعل، وتلاقي الأخ من دول له أخ كانوا الاثنين مع بعض ما شاء الله، زي ما بيقول بتوع رشيد ملحت إتكو كلناها مع بعض أو مش عارف إيه. طيب الاثنين كانوا مع بعض، بدأ حصل خلاف بينهم، وقد يكون خلاف تافه، يقول السلام عليكم ما ردش، بأي دين هذا؟ يعني أي دين أي منطق هذا؟ ما في دين إذا لم يلقي السلام وإذا أخ لم يرد. يعني بعض الإخوة لهم الاثنين ما شاء الله كانوا مع بعض كويسين، لا يرد البتة بحجة إن هو إن زعلان، هذا دين شرع. يعني يعني رد إلقاء السلام واجب، ومن أوجب الواجب إنك ترد، يبقى الإلقاء ده ملزم، حق المسلم عليك أن تبدأه بالسلام. الحق الأوجب إذا ألقى السلام عليك أن ترد، ما في أي علة ممكن تقول لي فيها وتخبرني إن ما أرد السلام. هتقول لي مبتدع ضال، بربي من أنت عشان تربي أو كده؟ حتى ولو كان من أشد المبتدعين أنت تافه عند الناس كلها لا تساوي شيء. لو جبنا كده واحد كده قلنا الشيخ صلاح ده يساوي كام هنا في السوق؟ لا يساوي فلس. فلما يجي الشيخ صلاح ماشي لي في الشارع ويقول اصلا انا بقول للناس دي مبتدعه وده مش عارف مين وبتاع، وابدا ارفع راسي وما القيش السلام، من انا؟ اذا لابد نعرف كل واحد يعرف قدره. كل بقى انك تصلفني الناس ده مبتدع وده ما اعرفش مين وده ضال وي وي وتبدا قطيع وهذا الاشياء، ابدا. انت الان الامه متفرقه، الامه متفتته، تحتاج الى بس انك زي جر اسحب. وذلك دايما نعيد وزيد الكر. شوف كم واحد عندنا شيوخ، شيخ أسامة هو كم واحد دخلوا المسجد مثلا، ممكن شيخ أسامة بشد عليه شوية لأنه بيتحملني لحد ما يعني. ولا إيه ماشي، كم واحد جابه؟ لو كل أخ من الشيوخ بتوعنا دول فكر يجيب معه واحد أو اثنين أو ثلاثة، يا فلان إيه رأيك ما تيجي عندنا مثلا درس الفلاني الشيء الفلاني، تعالى كده نقعد مع بعض قعدة في المراوح بتاعت مسجد الإمام أحمد، مش عارف هو ماشي حتى في السوق، جاب واحد من بتوع السوق كده وراح ماسكه من إيده، بلاش السوق دي خليها السوق، وان كان هو السوق برضو، تعال نقعد في جامعة شوية صلي الظهر مثلا، بلاش الظهر ناس كلها موظفين وبيشتغلوا، تعال يوم الثلاث يوم الخميس يوم اي وقت. ما حد بيفكر في هذا. لو كل اخ فكر يجيب له واحد اثنين، يعني اعرف بعض الجماعات الزاما لازم كل شهر كده تجيب ايه اربعة خمسة، ولو ما جبتهمش تبقى فاشل. احنا ما نقولش كده، بس بنقول يعني يكون عندنا احترام لديننا، أن نحترم أنفسنا، إن حتى يبقى عندك قاعدة موجود لك. لو كده حتى فكرت يعني يوم مجرد بس أحط هذه في عزباني زي مثلا بفكر اكل واشرب وانام، اقول يا رب مين افكر واجيبه، اقول لي مين اكلم مين، ممكن اقعد معاه في الجامع، حتى قعده عاديه اجيبه نقعد نقرا هو قران، تعالى يا عمي نقعد شويه كده مجرد 15 دقائق نقرا ربع قران انا وانت، مش هقول لك لا. اذا في اصول للاسف غابت وكما يقال يعني دايما اتسع الرتق على رتق، كل واحد مش عارف هو عاوز ايه ولا ايه المطلوب منه ولا عاوز يعمل ايه، ولا حتى بعض يقول انا مش عارف انت عاوز مننا ايه بالظبط. والله نفس الكلام اخي قاله لي، بيقول لي يعني برضو انا نفسي اعرف حضرتك بالظبط انت عاوز مننا ايه، يعني عمال اهاتي وناهي. انت عارفين قصه ابو زيد، واحد قاعد يقول قصه ابو زيد الهلالي ومش عارف راح فين وسافر وراح المغرب ومش عارف بتاع، بعد ما خلص قال له ما تقول لنا قصه ابو زيد، يبالوا من جديد. هو نفس القديم عامل كده، هو ابو زيد الهلالي، ايه المطلوب مش عارف مطلوب ايه. فلذلك يعني احنا لما قلنا في خطبه الجمعه الصديق سمع كلمتين راح للمجموعه بتاعته كلها، واحد زي عثمان ده ليه كم صاحب؟ اكيد ليه 2 3 4 5، ما فكرش مره يجيبهم، بل اصحابه اللي كانوا معاه فكوا. ما هوش يفكر كده مره يروح كده يبكي بين ايديهم، يقعد كده يقول له نبقى نساعد بعض، هنغرق، نفسي تأنسني ونفسي انسى، كلام جميل. مجرد زياره مره في الشهر، بلاش في الشهر، مره في السنه، واحد من اللي نعرفه، خلينا كده في موسم من المواسم كده واروح ازوره واحاول كده احركه. يعني بعض الاخوه جالس قاعد معايا بره على السلم اللي بره هنا، بيقول لي في عندك اقوام فضاض غلاظ شداد، بقول لي مرضته ما حسن عليا، هو نفسه مرض الشيخ عثمان، وحتى ما حدش عارف ان مرض ولا لا، ولو مات ممكن كنا ما لحقناش الجنازه. اذا في فجوه عظيمه جدا موجوده، في قسوه في القلوب وقسوه في العقول، وده دي مش ان انا اقعد جاي لي ماسك لي كتاب رايح جاي واقعد فاكر ان انا مش عارف ايه، والاقي نفسي مفيش، فين اصحابك؟ الشله بتاعتك اللي كان في الجاي، انت ياما كنت ولد فورود ومش عارف مين وبتاع، كان معاك يجي 5 6 7 8، طب لهم تعالوا بالراحه نقعد مع بعض كده نقول اي حاجه كلام كويس، حتى لو مجرد شويه سهاري وحواديت لغايه ما نبدا نعرف الطريق ونعرف المنهج. نفس القضيه عندنا اهل الكتاب، ايضا اهل الكتاب يمكن باب من الابواب اللي هو اسهل الابواب للدعوه، طبعا المسلمين الاولى طبعا، وعلى رغم ذلك ما حدش فكر مره انه مثلا نصراني يهودي شوف له سبيل لا باب مغلق تماما ده نصراني، وقد يكون ايسر واسهل الابواب والسبل ان نلتزم. في مره اخت من الاخوات في الجامعه جت جنب بنتي نصراني، معاها تكلمها تحسن اليها علاقه كويسه، المهم البنت دي قالت لها طب انا عاوز ايه اجي معاك في اوضه في المدينه، طبعا دي كانت فوجئت نصرانيه معاها مفيش مشكله، جابتها معاها، فجاه البنت قالت لها انا عاوز ادخل الاسلام واسلمت، وفضلت قعدت حوالي تقريبا سنه 2 وهي تخفي الاسلام لغايه ما ربنا يسر لها ودخلت في الاسلام بعمق واسلم. اذا ابواب الخير يا اخواننا كثيره جدا جدا، ولكن الخمول هو الذي دفعنا لهذا. اليوم شفت الشيخ عثمان جالس في الكتاب كده مع الاولاد حواليه، والله الذي لا اله غيره انا نفسي تمنيت ان اجلس هذا المجلس، لان ممكن الانسان يعني مع الكبر والوقت تاتيه المشاغل وتاتيه الهموم وتقبل عليه الدنيا بخيلها ورجلها، يجد نفسه عاجز يجد هذا المجلس. ابو عبد الرحمن السلمي الامام العلم اللي كان ينازع عثمان الخليفه يفضل ماشي معاه يقول له اقرا عليك القران، وممن قرا على عثمان قله، لان عثمان كان الخليفه والخليفه مشغول وكان لا يأذن لاحد، كان ابو عبد الرحمن السلمي ملازم له. لما ضجر منه عثمان رضي الله عنه قال له طيب انا الان مشغول، فما رايك لو اتممت القراءه على زيد بن ثابت، فاني انا وهو اخذنا من منبع واحد، يعني زيد لا ينقص عني درجه. تحوله الى زيد بن ثابت، جلس ابو عبد الرحمن السلمي 40 سنه يقرا القران. الاخوه بيستحيوا انه ممكن يقعد يحفظ عيال القران، يقول لك انا بتاع عيال اقعد احفظ قران، هو انا بعد ما انا بقيت شيخ وبقعد رجل على رجل اقعد انزل للقران؟ لا لا، ازاي الكلام ده؟ لو قلنا نعمل مجلس قران لا لا، ازاي بتوع الصوفيه والمشايخ وبتاع والكلام ده؟ ولذلك ما اظن اخ ممكن يثبت القران عنده الا اذا صلى امام زي عثمان كده، يعني عثمان كنت بزقه زق، استحلفك بالله استحلفك بالله الامامه ثبتت عندك القران ولا لا؟ بما يرضي الله ولا كلامها؟ هل كنت بلا امام مثل ما انت امام؟ استحال. ويقعد كل يوم يراجع له ربع 2 3 عمال يقرا، جيب لي اي واحد ملوش مش في الامامه واقول له سمع لي دلوقتي صوره كذا، مش هيعرف. اذن يا اخواننا نحن بنحرم انفسنا من خير كثير. انا عاوز كده قمش، افضل الف اوراقك، قلب قلب قلب ايه الصح وايه الغلط، لو وصلنا لهذه المشكله نجو. طيب بعد ذلك فاذا سلم الذمي عليه لزمه الرد الزاما، فاذا رد السلام على الذمي لم يزد على ان يقول وعليكم، يعني بما قال لك السلام عليكم قول عليكم سلام، كما قال، لأن ذلك هو السنة ويعم بالسلام كافة المسلمين، أيضا السلام لكل حتى الصبيان غير البالغين، ودي سنة مهجورة. عمر حد منكم واحد شاف أخ كبير كده هيمر يقابل عيل يسلم عليه صغير؟ أبدا، لا أبدا، امشي أنت ولا. لكن لو رأى الأطفال الصغار واحد كده سلام من ماشي ودخل مثلا في الشارع قبل ازيك السلام عليكم يا بني، السلام عليكم، لا الواد يحس انه راجل، يحس الطفل كده اللي هو محروم من الرجوله، يعني كان زمان بيربوا الاولاد على الرجوله يبقى راجل، يعني كان الطفل صغير عمره 5 سنين وبيتحمل مسؤوليه، بيلاقي ابوه يكلمه يشاوره في مهمات عظام. الان الولد بيفضل 20 30 سنه وبياخد مصروفه وبيمسك مصاصه وحظاظه ومش عارف مين وما اعرفش اي حاجه. اللي بيسلم ارسل جيش اسامه بن زيد جيش للروم وهو دون العشرين. ازاي تربى اسامه؟ لانه يعني بيتربى من الصغر على الرجوله، انه من الصغر كده السلام عليكم ورحمه الله، تحطه في مواطن الرجل انه كيف يكون رجل من الايه؟ من الصغر. لكن للاسف الشديد احنا اولادنا بنفضل هنا لغايه تلاقي 30 40 سنه ولسه عيل تافه ما يعرفش حاجه. فطبعا القاء السلام على الصبيان والاطفال الصغار من السنن المهجوره اللي ممكن ايه؟ يعني لو شخص الزم نفسه بيه ممكن الولد يحس كده انه يعني وضع موضع الرجال فيحترم نفسه. أيضا وإذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليه، ما يجيش من بعيد والسلام عليكم. الأدب إنك تقرب منه وتسلم عليه، لكن من بعيد السلام عليكم بعيد لا، قرب حتى وانت ماشي في الطريق. لو انت ماشي مجموعة جالسة طريقة الإلقاء السلام مش ماشي السلام عليكم وماشي، لا أبدا، ده انت مجرد كده تشعرهم أنك مقبل عليهم، تنحلهم كده تميل كده شوية السلام عليكم وتروح إيه راجع لعرض الطريق كما أنت تسير. هذه تعطي ألف وقرب، لأنك كلما اقتربت كلما اقترفت إلى قلبه. يعني هذا الأدب طبعا مفقود أيضا، أنت ماشي في السكة خط مستقيم زي شريط القطر السلام عليكم أنت ماشي، لا أقرب بسيط أنحي، ولو سلمت عليهم لك أنا أولى وأقرب وأفضل أنك تخش عليه وإيه وتسلم. لكن طبعا إحنا مش فاضيين. أيضا فلو سلم حتى ينتهي إليهم ويمنع من كان جالسا من القيام له، أيضا سنة مهجور وللأسف كثير من إخوة بيعملها، يلاقي واحد داخل حتى لو شيخ الإسلام يقول لا تقم لأحد، وخاصة أنت في مجلس علم، يعني بعض الإخوة قاعد بيحفظ قرآن مجلس علم، فرض القرآن له هيبته، الداخل هو الذي يأتي ويقبل يدك ويجلس أمامك لأنك بتحفظ قرآن، حتى يعظم أمام الأطفال أنك أنت إيه هذا القرآن والشيخ بتاعنا رجل. لكن لما الأولاد لو كده اللي داخل تروح عامله، لا القرآن له هيبته وله احترامه وله تعظيمه. فيمنع من كان جالسا من القيام له، فإن السكون إلى ذلك من آفات النفس، أنك تحب دايما لما تسلم على واحد يقوم لك، تلاقي بعض الناس كده يسلم عليك يبقى مضغط نفسه كده لفوق عشان يجبرك أنك أنت إيه تقوم له، لا لا تقم لأحد إلا نيجي بقى خش كلمة إلا دي بقى، واحد مسؤول، واحد ذو منصب، واحد ذو مكانة، وانت قاعد هيظن ان انت متكبر عليه وما يفهمش، ما يفهمش ايه السنة وايه كده وايه. لان من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، اللي عاوز كده ناس تقف له والعياذ بالله ورضي بهذا ممكن يدخل جهنم والنفس تسكن لهذا. فكان واحد مسؤول وجاهل وما يعرفش الكلام ده تقوم له وتسلم عليه، وان وقع بينك وبينه انس تعلمه بآفة هذا. اذكر وكيل محافظ صنعاء كان رجل رجل طيب فاضل وكان دايما يأتي يصلي في مساجد السنة. فالمهم دخل على أحد اللي طبعا هو اليمني يتميز بميزة التواضع، فدخل على أحد الإخوة جالس ومسك قرآن وكده فسلم عليه. الأخ طبعا هو سلم بجفاء، يعني سلم كده وهو بصله كده بجفاء وسلم، هو تأثر فكلم قيم المسجد يعني إن هذا من منين هذا؟ قال هذا مصري. قال ليش يسلم وهو جالس؟ فالمهم إيه كان بعض الإخوة الأفاضل وجدوه نفر زعل فكلموا قالوا السنة كذا. قال هذا موجود يعني؟ قالوا نعم السنة كذا، من أحب أن يتبوى له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. وعرف السنة؟ قال أنا والله ما أعرفها، ما أعرف، كان يستحيل حتى في مجالسه الخاص أن أحد يقوم إليه قط. إذا المشكلة إن إيه؟ إن هؤلاء القوم قد لا يعرفون هذا، وقد يفتى إن يراك قاعد مربع وجالس ومن أنت. لكن إذا هو يعني ألفك وبينك وبينه بعض الإيه الود أو الكلام ممكن تعلمه وتعرفه هذا الأمر. فأيضا كما قلنا آفة الجلوس إن أي إنسان بيحب أن يعظم، يعني الإنسان يحب كده دايما محترم، لكن لما تلاقي نفسك في مكان مش محترم فيه مش هتعرف إيه، لا تحب لا تدخل ولا تجلس. فمن صور الاحترام اللي هي النفس بترضاها إن تبقى أنت كده واحد داخل واحد أمامك يحترمك ويقفلك وبتاع ويشد رجله والكلام ده. فإذا سكرت النفس لهذا ممكن تزيد إلى الأعلى بقى. انك تحب التعظيم وتعظيم وعلو الى هذا، فلا بد ان ترضى لنفسك ان تكون دون. ويكره ان يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليه. طبعا في نهي عن اليد اليسرى، لان هذه جلسة محرمة ان يتكئ بيده اليسرى. لكن ايضا لو دخل عليك داخل لابد انك تشعر بالاحترام، لا تكن متكئا ولا تكن تسلم عليه وانت راقد الى غيره. فالمقصود هنا لا غلو ولا افراط، لا تغالي ولا تفرط. يعني واحد دخل عليك وانت نايم كده تتعدل وتسلم عليه، لكن هو نايم انت مضاجع ويسلم عليك، طبعا هذا من سوء الادب. فلابد ان تكون جالس جلسه المتكئ المستريح حتى تستروح نفسه. ايضا من الاداب استعماله لطيف الخطاب وتحفظه في منطقه. دائما لما تكلم انسان حاول تجيب الكلام الحلو اللي يعجبه. يعني مثلا استاذ منعم محامي، تجيب له كلام لطيف ويا استاذ منعم كذا وكما، تلاقي هو يفرح بالكلام ده. ليه؟ لان دي مهنته، وتحاول كده ايه تلطف معاه. لكن لما يلاقيك عمال تجيب له دبش وانت عامل لي معرفش ايه ورايح فين وجاي منين، وعمال يعمل له محضر شرطه ووقفه في الشرطه، لا يرضى لك بهذا. اذا استعمال لطيف الخطاب وكذلك التحفظ في المنطق والكلام. بعض الناس كلامه دبش، ممكن يدي لك الكلمه تطلع من دماغك، فلابد ايه يكون الكلام ايه منتقى، والا في السكوت او لا. ايضا تجنبه المزاح مع اهل المجلس، والمزاح المقصود به الكثره. ما تحاولش يكون كل مجالسك ضحك ومزاح، يعني الاصل في المجلس الجد والاستفاده، ولا مانع ان يكون المزاح بعض الوقت. فيجب ان يتقي المزاح في مجلسه، فانه يسقط الحشمه ويقل الهيبه، ويجوز له الانكار على من ترك بحضرته الوقار. لو واحد قدامك كده جالس جلسه زي ما قلت لكم، مثلا واحد مضاجع نايم على جنب، واحد جالس جلسه مدد ايديه في رجليه في وشك، هذه الجلسه لابد ان ينكر اصحابها على اصحابها بهذا. ويجوز له الانكار على من ترك بحضوره او بحضرته الوقار، ويستحب النكير برفق دون الاغلاظ والخرق. انك حينما تنكر كده ما تمشي زي حالاتي كده بقعد اتنرفز واشد وازعق، لا، المفروض ايه يكون الانكار في نوع من الهدوء. ولكن كما يقال اذا فاض الكيل فالإنسان غالبا زمامه وخطامه إيه يتفلت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.